حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر وآباءهم حتى طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر طال عليهم العمر طال عليهم العمر بل متعنا هؤلاء وآباءهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها من أطرافها من أطرافها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.